السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تاه اليقين. فنحن بين في فضل أن نبدأ في سورة النازعات في تفسير مبسط يسير القرآني الدعوي للشيخ حازم شمان حفظه الله، واخي الدكتور محمد عبد الرحمن، واخي الدكتور محمد بوده، واخونا محمد مرسي حفظهم الله. احبتي في الله، نبدا في تفسير سوره النازعات بمعاني مبسطه يسيره. فلو معانا ورقه وقلم ونحاول نكتب او نكتب على الكمبيوتر. اول حاجه، وما يقسم الله جل وعلا في بدايه هذه السوره فيقول: والنازعات غرقا. الواو واو القسم. النازعات الملائكة المختصة بنزع أرواح الكفار. والنازعات غرقا. الواو واو القسم. النازعات ملائكة مختصة بنزع أرواح الكفار. الواو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقلنا: والنازعات الواو أقسم الله جل وعلا. الواو واو القسم. الواو واو القسم. النازعات ملائكة تختص بنزع أرواح الكفار. النازعات ملائكة تختص بنزع أرواح الكفار. غرقا. والنازعات غرقا. غرقا المبالغة في شدة النزع حتى تشعر معه النفس أنها تغرق. غرقا المبالغة في شدة النزع حتى تشعر أنها تغرق. أنها تغرق. والنازعات غرقا المبالغة في شدة النزع حتى تشعر معه النفس أنها تغرق. والناشطات نشطا. على العكس وعلى النقيض، الملائكة المختصة بنزع أرواح المؤمنين يقسم الله جل وعلا بها: الناشطات نشطا. نشطا يعني تجذب أرواح المؤمنين بنشاط ورفق. تجذب أرواح المؤمنين بنشاط ورفق. قال الله جل وعلا في بداية هذه السورة: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات هي الملائكة التي تختص بنزع أرواح الكفار، تنتزعها نزعا حتى تشعر النفس أنها تغرق، النفس الكافرة. والناشطات نشطا الملائكة المختصة بنزع أرواح المؤمنين. هذه الملائكة تجذب أرواح المؤمنين بنشاط ورفق. والذي ينشط روح المؤمن أنها ترى ما أعده الله لها في الجنة من السرور والخير والثمار والأشجار، فتنشط الروح فتخرجها الملائكة بسهولة ويسر. يعني إيه اللي هيخلي روح المؤمن تبقى نشيطة أنها عاوزة تخرج من الجسد؟ والذي ينشط روح المؤمن أنها ترى ما أعده الله لها في الجنة من السرور والخير والثمار والأشجار، فتنشط الروح فتخرجها الملائكة بسهولة ويسر. فالروح الكافرة تخرج بصعوبة وعسر، والروح المؤمنة تخرج بسهولة ويسر. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ قال: لا، ليس ذلك يا عائشة. قالت أمنا عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: لا، ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله ونعيمه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الكافر أو العاصي إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقابه وسخطه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. يقسم الله جل وعلا بالملائكة التي تسبح، الملائكة تسبح بين السماء والأرض مسرعين لأمر الله. والملائكة قول آخر من أقوال أهل العلم أنها تسبح في جسد المؤمن لاستخراج روحه بلطف ورفق، كما يسبح الغواص لاستخراج شيء منه. قال أهل العلم: السابحات، السابحات معناها الملائكة، الملائكة التي تسبح. بعضهم قال التي تسبح بين السماء والأرض مسرعين لأمر الله، وبعضهم قال من الملائكة من تسبح في جسد المؤمن لاستخراج روحه بلطف ورفق، كما يسبح الغواص لاستخراج شيء منه. يعني زي ما الغواص بيغوص بسهولة ويسر وبينطلق في أعماق البحر عشان يستخرج مثلا اللؤلؤ أو أي شيء من البحر، فكذلك الملائكة تسبح بين السماء والأرض في قول بعض أهل العلم، أو قول بعض العلماء تسبح في جسد المؤمن لاستخراج روحه بلطف ورفق. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، الملائكة تسارع لتصل إلى الأنبياء، الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. وبعض أهل العلم يقول أنها الملائكة التي تسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمنين إلى الجنة، يعني الملائكة الذين يأخذون روح العبد المؤمن يسارعون فيها إلى السماء، يسبق بعضهم بعضا بأرواح المؤمنين إلى الجنة. إلى السابقات بمعنيين: الملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، والقول الثاني التي تسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يقسم الله جل وعلا بالملائكة التي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بإذن ربها جل وعلا، بإذن الله جل وعلا. فالمدبرات أمرا هي الملائكة التي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها، من السماء إلى الأرض بأمر ربها. أقسم الله جل وعلا في بداية هذه السورة فقال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. بعض أهل العلم يقول أن كل هذه أن القسم في كل هذه الآيات هم الملائكة، وبعض أهل العلم يقول أنها النجوم، أنها النجوم، فالنجوم تنزل من أفق إلى أفق، يعني تتسارع من أفق إلى أفق، وتنشط من موضع إلى آخر، والنجوم التي تسبح في أفلاكها، والنجوم التي يسبق بعضها بعضا. يعني بعض أهل العلم قال أن وهو أكثر أهل العلم يقولون أنها، أن هذه الآيات يقسم الله جل وعلا بالملائكة، ومنهم من قال أنها قسم بالنجوم، ومنهم من قال أنها قسم بالأرواح، ومنهم من قال بالعموم عامة في كل ما يقسم الله جل وعلا به، وإما بالملائكة وإما بالنجوم وإما بالأرواح، وهناك أقوال أخرى لأهل العلم. إذا الله جل وعلا يقسم في بداية هذه السورة بالملائكة، أقسم الله جل وعلا بالنازعات والناشطات، فأين جواب القسم؟ جواب القسم بعض أهل العلم يقول أنه محذوف، وتقديره ألف وتبعثنا، يعني أقسم الله جل وعلا بالنازعات والناشطات. فين جواب القسم؟ رقم واحد، بعض أهل العلم قال إن جواب القسم هنا محذوف، والتقدير لتبعثنا، يعني المعنى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، لتبعثن يوم القيامة. إذا جواب القسم، جواب القسم محذوف وتقديره لتبعثن يوم القيامة. ومنهم من قال أن تقديره لينفخن في الصور نفختين. يبقى أول حاجة الجواب، فين جواب القسم في الآيات؟ الله جل وعلا أقسم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، كأنك بتقول والله والله والله، خمس آيات يقسم الله جل وعلا بها، فأين جواب القسم؟ محذوف وتقديره يا إما لتبعثن، أو تقديره يا إما لينفخن في الصور نفختين، كما قال الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. والتقدير الثالث اللي قاله أهل العلم أن القيامة واقعة لا محالة. يبقى ثلاث تقديرات لأهل العلم، أولا جواب القسم إما يكون لتبعثن يوم القيامة، أو لينفخن في الصور نفختين، أو القيامة واقعة، وكلها تقريبا بنفس المعنى. الثاني جواب القسم مذكور في الآيات، فين ايه الآية اللي تدل على جواب القسم؟ اولا الف قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة. الثاني احسنتم، ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. الثالث هل اتاك حديث موسى. فالمعنى ان الله جل وعلا يقسم والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ثم يقول الله جل وعلا سوف تخاف القلوب وتخشع الابصار يوم ترجف الراجفة. يبقى جواب القسم مذكور في الايات، واول احتمال فين جواب القسم كما قال اهل العلم؟ قال جواب القسم في قوله تعالى قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة، الآية 8 و9، قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة. فالمعنى والله، كأن الله جل وعلا يقسم، كأن الله يقسم والنازعات غرقا والناشطات نشطا، سوف تخاف القلوب وتخشع الابصار يوم ترجف الراجفة. التانية التقدير التاني او جواب القسم هو هل اتاك حديث موسى. هل اتاك حديث موسى المعنى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قد اتاك حديث موسى، يعني هل اتاك حديث موسى، يعني هنا هل بمعنى قد، يعني يقسم الله جل وعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي من السماء واتاه خبر موسى عليه السلام، قد اتاك حديث موسى. والثالث ان في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني ان الله جل وعلا ان كل ما يرد بعد هذا القسم حق وكائن لا محالة، لا مجال الا ان تصدق كلام الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعه الراجفة. ترجف الراجفة، ترجف يعني تضطرب الارض بالنفخة الاولى وهي نفخة الاماتة. ترجف الراجفة تضطرب الارض بالنفخة الاولى وهي نفخة الاماتة، تتبعها الرادفة، تتبعها نفخة اخرى للاحياء، تتبعها نفخة اخرى للاحياء. لبعث الناس من القبور يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. المعنى إجمالا وهي للإحياء، المعنى إجمالا في بداية السورة يقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا والملائكة التي تجذب أرواح المؤمنين بنشاط ورفق والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها. فالملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء لئلا تسرقه الشياطين. فالملائكة المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون. لنبعثن الخلائق يوم القيامة ونحاسبهم يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة وتتبعها النفخة الأخرى للإحياء. يومئذ تخاف قلوب الكافرين وتخشع أبصار أصحابها وتذل من هول ما ترى. في بداية السورة يقسم الله جل وعلا مرة ثانية، أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا. والملائكة التي تجذب أرواح المؤمنين بنشاط ورفق والملائكة التي تسبح في نزولها وصعودها من السماء إلى الأرض. فالملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، الملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء لئلا تسرقه. فالملائكة المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون. فإن جواب القسم محذوف أو مذكور والتقدير لنبعثن الخلائق يوم القيامة ونحاسبهم يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة وتتبعها النفخة الأخرى للإحياء. يومئذ تخاف قلوب الكافرين وتخشع أبصار أصحابها وتذل من هول ما ترى يوم القيامة. كما قال جل وعلا قلوب يومئذ واجفة، واجفة يعني خائفة مضطربة من عظيم الهول النازل بها، خائفة مضطربة من عظيم الهول النازل بها. ولماذا لم يقل القلوب يومئذ واجفة؟ قال الله جل وعلا قلوب يومئذ واجفة، قلوب نكرة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب نكرة. فالمراد قلوب يومئذ واجفة. لماذا لم يقل القلوب؟ والقلوب للعموم. قال الله جل وعلا قلوب يومئذ واجفة، خائفة مضطربة من عظيم الهول النازل بها، لأن المراد والله أعلم قلوب فريق من الناس وهم الكفار، أما قلوب أهل الإيمان فمطمئنة لما بشرها الله جل وعلا وبشرتها الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فقال الله جل وعلا قلوب يومئذ واجفة، يعني المراد الله أعلم قلوب فريق من الناس وهم الكفار، أما قلوب أهل الإيمان فمطمئنة. ثم يقول الله جل وعلا أبصارها خاشعة، يعني أبصار أصحابها خاشعة يعني ذليلة حقيرة من هول ما ترى، ذليلة حقيرة من هول ما ترى. ثم ينتقل الله جل وعلا إلى أقوال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، أقوالهم لبعضهم لبعض في الدنيا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني أن نرد إلى أول حالنا بعد الموت، يعني بعد ما هنموت هنرجع تاني للحالة التي كنا عليها في الدنيا؟ يعني أكثر المفسرين على أن المراد بالحافرة الحالة الأولى التي كانوا عليها قبل الممات. يعني هل سنبعث بعد أن فرنا أمواتا كما قال الله جل وعلا؟ أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة؟ أئذا كنا عظاما نخرة؟ نخرة المقصود بها مفتتة بنية، يعني بعد ما تطير تأكل الأرض وتأكل اللحم، وبعد أن تصير العظام مفتتة بالية، بعد كل هذا نبعث يوم القيامة بأجسادنا ونكون على نفس الحالة التي كنا عليها في الدنيا؟ يعني هنبقى فعلا زي ما احنا دلوقتي؟ إذا كنا عظاما نخرة تلك قالوا تلك إذا كرة خاسرة. معقولة هذه إذا كرة يعني رجعة، كرة يعني رجعة مرة أخرى، كرة خاسرة. أئذا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني على وجه الأرض وظاهرها بعد أن كانوا في بطنها. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما، اللهم علمنا وفهمنا كتابك. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا القرآن الكريم وأن يتم علينا فهمه حفظا وعملا وتفسيرا وتلاوة وحفظا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواجب حاول تقرأ النهاردة سورة النازعات وحاول تصلي بيها، تتفكر في حال المؤمنين الذين تبعوا أرواحهم بسهولة ويسر، وحال الكفار الذين تنتزع الملائكة أرواحهم بقمة العسر والصعوبة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي، واليوم بفضل الله جل وعلا نفسر أو نشرع في تفسير بعض الآيات من سورة النازعات. طبعا بدأ أخونا دكتور مصعب جزاه الله خيرا وتكلم عن معاني الآيات، فإحنا بس هنتكلم بصفة سريعة كده عن هذه السورة. طبعا السورة زي ما احنا عارفين المشهور أن اسمها النازعات، ودوت اللي في معظم كتب التفسير، لكن في صحيح البخاري ذكر والنازعات بإثبات الواو، تمام، وبعضهم ذكر أن اسمها سورة الساهرة لأنه قد ورد فيها الساهرة ولم تذكر في غيرها من السور، ولم تذكر في غيرها من السور، يبقى سورة النازعات ده أول اسم. الاسم الثاني والنازعات، الثالث الساهرة، الرابع الطامة، قيل لأنه ذكر ذلك اللفظ فيها ولم يذكر أيضا في غيرها، وبعضهم ذكر اسم ولكنه غريب، قيل سورة فالمدبرات. تمام، يبقى هذه أول أسماء السورة. وكما قال الدكتور حازم طبعا السورة تتكلم عن الاحتضار أو مشاهد الاحتضار، نزع روح المؤمن ونزع روح الكافر أو العاصي. وكما قلنا من قبل يعني جزء عام بيتكلم عن ايه، قلنا ان في بعض الصور زي ما الدكتور حازم قال الجولات العشر في بعض الصور مرتبطه ببعضها، وقلنا من ضمن الصور ديت سوره النبأ وسوره النازعات وسوره عبس. ليه؟ قلنا الله جل وعلا يذكر اولا امرا في الدعوه، ثم يعالج جل وعلا او يذكر جل وعلا اياته الكونيه، ثم يشرع في ذكر الاخره. فكما ذكرنا في سوره النبأ هنذكر ذلك الامر ايضا هنا في هذه السورة، سورة النازعات. تمام، اول حاجة مطلع او مطلع هذه السورة يشعرك بالخوف او بالرهبة او بالتوجس، يقول جل وعلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، امور غامضة لا يعرف معناها من أول وهلة. ما هي النازعات؟ اختلفوا فيها، وما هي الناشطات؟ وما هي السابحات؟ وما هي السابقات؟ وما هي المدبرات؟ اختلفوا، بعضهم قال الملائكة، بعضهم قال النجوم، وبعضهم قال الأرواح، وبعضهم قال الأقواس، وبعضهم قال الخيل التي تستخدم في سبيل الله، اختلفت الأقوال. ولكن الراجح أو المعروف أو الذي يتبين لك عندما تسمع هذه الآيات أنك تشعر بخوف في قلبك، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ما هذا يا الله؟ ما الذي يحدث؟ هذا قسم متكرر من الله جل وعلا يدل على أن أمرا رهيبا سيحدث. يقول جل وعلا أول أحداث القيامة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه كلها أمور سريعة سريعة سريعة تشعرك ما الذي يحدث، ما الذي سيحدث، ما الذي في هذا الكون. ثم يقول جل وعلا بعد أن ذكر هذه الأمور يشرع جل وعلا في بيان مصرع أحد الظالمين أو أحد المكذبين ألا وهو فرعون. يقول الله جل وعلا هل أتاك حديث موسى، يا من تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وتكذبون بالبعث، فهل أتاكم حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعذرة لمن يخشى. ثم يقول جل وعلا هل صدقتم هذا؟ طيب يا من لم تصدقوا بهذا سنذكر لكم الآيات الكونية التي لا يختلف أحد أن الله جل وعلا هو خالقها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الآيات الكونية الكل يشهد أن الله جل وعلا هو خالق هذه الآيات، فالذي خلق هذه الآيات والذي خلق السماوات قادر على أن يبعثكم مرة أخرى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، ولكن بعضهم لم يصدق. فننتقل كما تعودنا إلى ذكر الآخرة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، إن كان بالخير فيتذكر الخير، وإن كان بالشر والكفر فيتذكر ذلك يوم القيامة. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا المآل يوم القيامة، إما إلى النار وإما إلى الجنة. الطائع يدخل الجنة، والعاصي والمشرك والكافر يدخل النار. ومع ذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها. بعد هذا كله، بعد الذي ذكره الله جل وعلا من آيات الكونية، وقبلها مصرع فرعون أحد الظالمين، وقبلها ذكر جل وعلا أول مشهد من مشاهد القيامة ألا وهو الراجفة والرادفة، ومع ذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لا يصدقون. فالمبتدي من هداه الله جل وعلا، فهم بعد ذلك كله يكذبون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. أي قل لهم يا محمد أن أمر الساعة إنما هو إلى الله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. كأنهم يوم يرونها، وهذا تهديد لهؤلاء الذين لم يؤمنوا بعد هذا كله، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عشية أو ضحاها. الآيات: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. قلنا اختلف العلماء، ولن أشرع في ذكر هذه الأقوال التي ذكرها أخونا الدكتور مصعب، ولكن أقول بعضهم قال الملائكة، والبعض قال النجوم، والبعض قال تختلف مثلا في السابقات أو في السابحات قيل السفن، والسابقات قيل الخيل، الخيل التي تحارب في سبيل الله، وبعضهم قال والنزعات القوس الذي يشد للحرب في سبيل الله جل وعلا. ولكن هذا لا يهمنا، الذي يهمه أن الله جل وعلا أقسم بهذه الأمور قسما يدل على أن هناك أمر رهيب سيحدث، ألا وهو يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. من أجل ذلك لما قرأ عمر سورة عبس وتولى حتى جاء إلى قوله جل وعلا وفاكهة وأبا، فقال قد عرفنا الفاكهة فما الأب، ثم استدرك قائلا لعمك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، وما عليك ألا تعرف لفظا في كتاب الله جل وعلا. فالله جل وعلا إذا ما استمعت إلى كلام وقيل اختلف المعاني في كذا وكذا، أو النزعات معناه الملائكة أو النجوم أو كذا وكذا، فلا تتخيل أن ذلك عيب، إنما ذلك يدل على أن الله جل وعلا هو أعلم بكتابه، كما ورد في الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو حاميم، هي حروف مقطعة ذكرها الله جل وعلا في أوائل السور للتحدي، أيها من تدعون أنه أو يا من لا تؤمنون بالله جل وعلا قد أنزلنا هذا القرآن من عندنا، فهل تعرفون معنى هذه الكلمات ألف لام ميم، هذه الحروف لا يعرفون معناه، ولا أحد يعرف معناه إلا الله جل وعلا الذي نزل الكتاب، فلا يضرك أن يختلف أو يختلف في معنى هذه الآيات، وإنما هذا يدل على أن الله جل وعلا هو أعلم بكتابه جل وعلا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ترجف الراجفة، قيل ترجف الراجفة هي النفخة الأولى كما قال الدكتور مصعب، وتتبعها الرادفة النفخة الثانية ألا وهي نفخة البعث، وقيل أقوال أخر منها يوم ترجف الراجفة أي ترجف الأرض، لقول الله جل وعلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يبقى ذكر الراجفة بمعنى الأرض، تتبعها الرادفة. قيل أي السماء، أي السماء، فالأرض ترجف أولا ثم تردف ثم تتبعها الرادفة أي السماء، فأنه بعد أن تنقلب الأرض فإن السماء تنقلب وتتبعها في الانقلاب، حيث يحدث الضغط والانفطار وتناثر الكواكب وغير ذلك من أحداث القيامة. فقيل ترجف الرادفة أي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة أي نفخة البعث. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. المعنى الذي عليه أكثر العلماء يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي إذا ما دعوا في الدنيا إلى الإيمان بالله جل وعلا وأنه هناك ثواب وعقاب وبعث يوم القيامة، فكانوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي سنرجع إلى ما كنا عليه قبل موتنا، أو سنرجع إلى دنيانا مرة أخرى، فإذا كنا عظاما نخرة بعد أن أصبحنا عظاما بالية متفتتة منخورة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، لو كان الأمر كما تقولون لهو رجعة خاسرة. أما المعنى الآخر يقولون هذا يكون يوم القيامة، قلوب يومئذ أي يوم القيامة واجفة أي خائفة مضطربة أبصارها خاشعة أبصارها ذليلة خاضعة، يقولون أي عندما يخرجون من قبورهم أئنا لمردودون في الحافرة من شدة ذهولهم، أي هل سنرجع مرة أخرى أئذا كنا أي أبعد ما كنا عظاما نخرة. ثم يظهر عليهم أثر الذل، قالوا أي يوم القيامة تلك إذا كرة خاسرة، ولكن هذا الندم في يوم لا ينفع فيه الندم. فالعلماء قالوا أن ذلك حكاية عنهم في الدنيا أن يقولون أئنا لمردودون في الحافرة استهزاء بذلك أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، كما ذكر أن العاص بن وائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففتته بين يديه ثم قال يا محمد أيبعث الله هذا حيا بعدما ألم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال ونزلت الآيات أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أي هذا كان يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فيكون هذا مصيرهم يوم القيامة. والقول الآخر أن هذا يدل على ذهولهم لما يخرجون من قبورهم، فإذا بالقلوب يومئذ واجفة والأبصار خاشعة، وإذا بهم يقولون أئنا لمردودون إلى الحافرة أئنا لمردودون في الحافرة. قيل الحافرة هي الأرض أي المحفورة، أي أئنا لمردودون إلى الأرض مرة أخرى بعد أن كنا في بطنها. أئذا كنا عظاما نخرة أي بعدما كنا عظاما نخرة بالية. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هذه الرجعة خاسرة، فإنها لا تنفعهم ولا ينفعهم الندم ولا ينفعهم التوبة في يوم مثل هذا، فإنما هي زجرة واحدة أي صيحة واحدة. فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة كما قيل باطن أي أعلى الأرض أو وجه الأرض، وقيل أرض المحشر. فإذا هم بالساهرة، فسورة النازعات سورة تدل على نزع الأرواح، نزع الأرواح، نزع روح الكافر والعاصي، ونزع روح المؤمن، ونزع روح المؤمن كما قال الله جل وعلا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير محاسبين أو غير مبعوثين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أي أمان لك أنت من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالأرواح تقسم عند خروجها إلى ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، كما قسم الله جل وعلا الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام. قال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. قسم الله جل وعلا العبادة يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام، وكذلك يكون يوم القيامة ويكون عند خروج الأرواح، يقسم الناس أيضا إلى ثلاثة أقسام عند خروج أرواحهم: المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالون، نعوذ بالله جل وعلا أن نكون منهم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. أمر صعب جدا لا يتخيله أحد. من أجل ذلك كان الإمام علي يحث المسلمين على القتال ويقول: قاتلوا قاتلوا، فإنكم إن لم تقتلوا متم على فراشكم، فوالذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش، لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. لماذا؟ لأن العبد إذا جرح في بدنه فإنه يتألم لتعلق الروح بالبدن، فكيف إذا كان المقصود بالكرب وبالنزع هي الروح نفسها؟ تنزع الروح من كل عرق ومن كل عصب ومن كل جارحة، كما قال: والنازعات غرقا، غرقا أي تغرق في جسد العبد حتى تنزع روحه نزعا شديدا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. من أجل ذلك قال العلماء أن الموت مصيبة لقول الله جل وعلا: فأصابتكم مصيبة الموت. فقيل الموت مصيبة لأنه يشتمل على ثلاث دواهي: أما الأولى فهي السكرات، وأما الثانية فهي رؤية ملك الموت، وهذه تخص العصاة والكفار، وأما الثالثة فهي خوف سوء الخاتمة. من أجل ذلك كان الحسن البصري يقول: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صورت في عينه الدنيا كل ما فيها. ونظر الإمام بن مطيع إلى داره، يقول الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا، أي فلم يترك ذكر الموت لذي لب أي ذي عقل فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت في عينه الدنيا وهان عليه كل ما فيها. ونظر ابن مطيع إلى داره فأعجبه حسنها، ثم بكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورة، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. نظر ابن مطيع إلى داره فأعجبه حسنها، ثم بكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورة، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ألا ترون أنكم تشيعون في كل يوم غاديا رائحا إلى الله جل وعلا؟ فقد قضى نحبه وانقطع أمله، وتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، فقد قطع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب، فقد قطع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. واعلموا عباد الله جل وعلا أن للناس في الموت ظنون كثيرة، فمن الناس من يظن أن الموت هو العدم، ولا حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب بعده، وهؤلاء هم الكفار. ومنهم من يظن أنه فناء الجسد والروح باقية، ومنهم من يظن أن الميت لا يتنعم بثواب ولا عقاب في قبره. ولكن حقيقة الموت أنه تغير حال وانتقال من دار إلى دار، ينتقل العبد من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ثم يحبس في البرزخ إلى يوم يبعثون. ولكن هذا الانتقال يشتمل على أمرين: أولا السلب، فإن العبد يماله وولده وأحبابه وأقرانه وسمعه وبصره ولسانه وجميع حواسه. من أجل ذلك قال الله جل وعلا عنه، أي عن الموت: فأصابتكم مصيبة الموت. فإن العبد لو فقد في الدنيا شيئا من ماله أو ولده أو أحبابه أو أقرانه أو سمعه أو بصره أو شيئا من جسده، فإنه يعتبر ذلك مصيبة، فكيف به لما يفقد ذلك كله؟ يفقد العبد ذلك كله. فهذا يدل على أن الموت مصيبة، وأوله السلب، ثم الكشف، يكشف للعبد عند موته ما لم يكن منكشفا له في الدنيا، فيكشف للمؤمن من كرامة الله جل وعلا ومن فضله رحمته ما تكون الدنيا بالنسبة إلى ما سيلقاه كسجن ضيق خرج منه إلى بستان مليء بالأزهار والأطياب والأثمار. وأما الكافر والفاجر فيكشف له من غضب الله وسخطه ما يجعله يتمنى ألا يخرج من الدنيا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. هذه ملائكة تنزع روح الكافر والعاصي، وهذه ملائكة تنزع روح المؤمن، ولكن نشطة تنشطه لما تخبره بما أعده الله له جل وعلا في قبره وفي الجنة، فإن روحه تنشط وتخرج كما تخرج القطرة من في الصفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، أي ولم يلحد أي لم يوضع في قبره بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، أي لا يتحركون ولا يتكلمون هابة وإجلالا للموت. قال: وفي يدي عود ينكت به في الأرض، أي يضرب صلى الله عليه وسلم بذلك العود في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أي الطيب الذي يوضع للميت يكون من الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي كما تخرج القطرة من فم القربة بسلاسة وسهولة. وهذه هي والناشطات نشطا، والناشطات نشطا، فإن الملائكة تبشر: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أجل ذلك وسلام لك من أصحاب اليمين. فأما إن كان من أصحاب اليمين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، أي أمان لك، تبشره الملائكة أمان لك، أي لا تخاف من أصحاب اليمين، أي أنت من أصحاب اليمين، أي أنت ستدخل الجنة. فتخرج روح العبد تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحمور، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، رائحة الإيمان، رائحة الصلاة والصيام والزكاة وقراءة القرآن والقيام والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، أي في السماء السابعة، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: ما ربك؟ فيقول: ربي الله. يعرف ربه، يعرف ربه بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فإنه كان يعبده جل وعلا في الدنيا ويتحمل الإيذاء من أجل عبادة ربه جل وعلا. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام الذي عملت له في الدنيا والتزمت بأوامره ونواهيه في الدنيا. من أجل ذلك لما يسأل فيجيب: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن به وعمل بسنته والتزم بأوامره ونواهيه. فلما يسأل فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت به. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها أي بردها وطيبها، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الآخر فيقول صلى الله عليه وسلم عنه: وإن العبد الكافر ومعه العاصي الفاجر الذي لم يطع الله جل وعلا في الدنيا، ولم يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزم بالإسلام ولا بأوامر الإسلام، ولا قرأ كتاب الله جل وعلا، ولا عمل بما فيه، فإنه وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، أي ثوب متلطخ منتن، وهو كفن من أكفان النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده، أي تغوص وتغرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي كما ينتزع السيخ من الصوف المبلول. وهذه فينتزعها هي النازعات، وتفرق في جسده أي تغوص وتغرق في جسده، فهي والنازعات غرقا غرقا، لأن روحه تغرق في جسده خوفا أن تخرج إلى ما ستلقاه، فتنتجعها الملائكة نزعا شديدا من جميع جسده، فينتجعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. قال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فلم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، رائحة المعاصي والشرك والكفر والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ومحاربة الدين ومحاربة أولياء الله جل وعلا. وتخرج منها أو يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتابه، تخيل، اكتبوا كتابه في الأولى، أي في العبد الطائع. يقول جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، تشريفا له، اكتبوا كتاب عبدي. ولكن هنا يقول الله جل وعلا: اكتبوا كتابه، لا يريد جل وعلا أن يذكره، اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، لا أدري. نسي الإله الذي كان يعبد، فإنه كان جاهلا بالله وبدين الله جل وعلا، وجاهلا برسوله. لو سألته عن أي أمر من أمور الدنيا لأجاب ولأجاد، ولو سألته عن أي أمر من أمور دينه أو عن أمور الآخرة ما أجابك وما أجاد. فيقولان له: من ربك؟ ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، لا أدري. هم الذين كانوا يتشدقون في الدنيا، فإذا ما دخلوا قبورهم أو جاءتهم سكرات الموت تبين لهم الحال، فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا المعاصي التي كنت تفعلها في الدنيا، الشرك والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ومحاربة دين الله جل وعلا. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقوم الساعة. من أجل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان معهم مطراق فيجلسانه فيقولان من ربك ما دينك ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم، فاشتد ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله ما أحد يقف عليه ملك أي إلا فزع، فالملائكة خلق عظيم من خلق الله جل وعلا. من أجل ذلك لما أراد الله جل وعلا أن ينتقم من قوم ثمود ماذا فعل؟ قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل حمل لما أراد الله جل وعلا أن ينتقم من قوم ثمود فصاح جبريل عليه السلام صيحة واحدة في أجوافهم فماتوا عن آخرهم. ولما أراد الله جل وعلا أن ينتقم من قوم لوط فأمر الله جل وعلا جبريل عليه السلام أن يحملهم على طرف جناحه، فإذا جبريل عليه السلام يرفعهم من الأرض إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح الكلاب ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. ولما أراد الله جل وعلا أن ينتقم من قوم آل ياسين هذا الرجل الطائع فقال الله جل وعلا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فاشتد ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله ما أحد يقف عليه ملك إلا هيل أي إلا فزع، فكيف سنتحمل دخول هذان الملكان أو هذين الملكان الملكين الأسودين الأزرقين في قبورنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي عند موتهم وعند خروج أرواحهم وفي الآخرة أي في قبورهم، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. فالموت يبدأ من نزع الروح، الموت وقيامة العبد تبدأ عند موته وعند نزع روحه. فيقول الله جل وعلا والنازعات غرقا، والنازعات غرقا أي تنزع روح الكافر والعاصي والمنافق، والناشطات نشطا أي تخرج روح العبد الطائع فتنشط روحه كي تخرج، لأن الملائكة تبشر العبد بما سيلقاه عند ربه وفي قبره، فإنه يفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى مكانه في الجنة، فتنشط روح العبد روح العبد كي تخرج من جسده. فالموت كما قلنا هو مصيبة، لأنه يشتمل أولا على سكرات الموت. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. ولما سئل أي الناس أكياس قال أكثرهم ذكرا للموت. أما المصيبة الثانية فهي رؤية ملك الموت، رؤية ملك الموت، وهذه في حق العاصي. أما الطائع فإن ملائكة الموت تبشره. وأما المصيبة الثالثة هي خوف سوء الخاتمة، فإن العبد عند موته وعند خروج روحه تستسلم روحه للخروج، ولكنه يشعر بالخوف وبالكرب. لماذا؟ لأنه ينتظر رسولا من عند الله جل وعلا يبشره بجنة أو نار. من أجل ذلك لما نزل الموت بحذيفة بن اليمان قال لابن مسعود رضي الله جل وعلا عنهما: انظر في أي ساعة هي. فخرج فنظر فقال: قد طلعت الحمراء أي الشمس. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. وبكى أبو هريرة عند موته. فسألوه عن سر بكائه فقال: والله لا أبكي لفراقكم ولا حزنا على دنياكم، ولكن أنتظر رسولا من ربي يبشر بجنة أو بنار. وبكى سفيان الثوري عند موته فسألوه عن ذلك فقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه. وأخذ تبنة من الأرض ثم قال: ولكني أخاف أن أسلب الإيمان. فالمؤمن يخاف أن يسيء الظن بالله جل وعلا من شدة الكرب الذي هو فيه. لذلك استحب العلماء أن يذكر الميت بصالح عمله ولو لم يكن إلا بالشهادتين، تذكره بالشهادتين عند موته. قال سليمان التيمي لابنه عندما حضرته الوفاة: يا بني حدثني بالرخص، حدثني بالرخص. وقد كان ذلك الرجل يأخذ بالعزيمة: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله جل وعلا وأنا حسن الظن به. حدثني بالرخص أي كلمني عن رخص الله جل وعلا وعن الرجاء في الله جل وعلا لعلي ألقى الله جل وعلا وأنا حسن الظن به. فهذا هو الموت. من أجل ذلك بدأ الله جل وعلا في هذه السورة بذكر خروج الروح. وخروج الروح كما قلنا ليس بالأمر الهين، إنما هو أمر شديد. وبعضكم ربما رأى هذه المشاهد من مشاهد الاحتضار، فبعض الأرواح تخرج سهلة نقية طيبة حتى تكاد لا تشعر بها، تكاد أنت لا تشعر بها. وبعض الأرواح تخرج ربما يعني بعض المرضى يكون في غيبوبة ولكن تخرج روحه سهلة، وبعضهم يكون في غيبوبة ولكن عند خروج روحه العبد قبلها لا يتحرك، لا يتحرك يعني نهائيا، ما فيش حركة. ولكن تنظر إلى هذا العبد من أين جاء وما هو مرضه، تجد أن هذا العبد مات منتحرا، قد أخذ شيئا قتله. فهذا الشيء الذي أخذه جعله في غيبوبة لا يتحرك كالميت. ولكن عندما ترى خروج روحه تجد عجب العجاب، تجد هذا العبد الذي كان لا يتحرك ينتفض نفضا ويحرك ذراعيه ورجليه وتتحرك رأسه للأمام ثم تسقط يده بجانبه. منظر مرعب مرعب. يعني هذه المرة الوحيدة التي رأيت هذا المنظر، شدة نزع رهيب. تخيل الذراعين يرفعون إلى الأعلى وهو الذي كان في غيبوبة ولا يتحرك ولا حتى يسمع أي صوت، فإذا بذراعيه تطلع إلى الأعلى ورجليه ثم يشد ثم يرتعش ثم تتحرك رقبته ثم تخرج روحه ثم تسقط يديه بجانبه والنازعة غرقا. وبالعكس والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، وأسأله جل وعلا أن يهون علينا سكرات الموت، وأن يهون علينا ضمة القبر، وأن يجعلنا مما يجيبون على أسئلة الملكين في قبورنا. وأسأله جل وعلا أن نحسن الظن به، وأسأله جل وعلا أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. وأن يمتعنا الله جل وعلا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.